لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، فاختارت فراقه. وكان مغيث رضي الله عنه تعلق بها تعلقا شديدا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسط في الأمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. وسيأتينا إن شاء الله دراسة المسألة في كتاب النكاح، لأن الحافظ ساق طرفا قصيرا من هذا الحديث في كتاب النكاح، أن بريرة خيرت وكانت قد عتقت تحت عبد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت بريرة رضي الله عنها إلى زمن معاوية رضي الله عنه. قولها كاتبت أهلي الكتابة شراء العبد نفسه من سيده، هذا معناه شراء العبد نفسه من سيده، وذلك بأن يقع بين العبد وبين السيد اتفاق وعقد على أن الرقيق يدفع للسيد مبلغا من المال، والغالب أن هذا المال يكون نجوما، يعني يقسط إلى أقساط حسب الاتفاق. وكانت قيمته مثلا 10,000 تكون مثلا 10 سنوات، كل سنة 1,000 ريال. فإذا دفعها الرقيق لسيده صار حرا، صار حرا، هذا معنى الكتابة. والمراد بقول بريرة كاتبت أهلي، المراد بذلك مواليها وهم ناس من الأنصار، فسمتهم أهلها. قولها على 9 طواقم جمع أطية، وتقدم لنا أن الأطية 40 درهما. وقولها في لفظ الحديث إن أحب أهلك أن أعدها لهم، معنى أعدها لهم أي أدفعها معدودة دفعة واحدة، أدفعها معدودة دفعة واحدة. ولا معروف أنه لا بد من العدد، إذا ليس المقصود مجرد العدد، وإنما المراد بالعدد هنا دفع دين الكتابة جملة واحدة كما ورد في بعض الروايات. قولها ويكون ولاؤك لي يعني ولاء العتق، والمراد به أن يرث المعتق أو ورثته يرثون العتيق إذا لم يكن للعتيق عصبة، هذا معنى ولاء العتق. وقول صلى الله عليه وسلم فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أن شرطهم أن الولاء لهم لا قيمة له، لا قيمة له، لأن الولاء ليس لمن باع، وإنما الولاء لمن أعتق. ومقتضى الحصر بقوله أن الولاء لمن أعتق أنه يلزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفي الولاء لمن لم يعتق، أنه يلزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفي الولاء لمن لم يعتق. إذن دل على أن الذي لم يعتق مثل الذي يبيع أنه ليس له ولاء. وقول صلى الله عليه وسلم ما بال رجال، هذا جواب أما، لأنه قال أما بعد ما بال رجال. والأصل كما ذكر النحويون أن جواب أما يكون بالفاء، يكون بالفاء، أن يقال أما بعد فكذا وكذا، هذا هو الأصل. لكن ذكروا أنه يجوز حذف الفاء وهو حذف نادر نادر. وقد مثل ابن هشام في أوضح المسالك بهذا الحديث، بهذا الحديث للحذف النادر. ومعنى ما بال رجال يعني ما شان وما حال. وقول رجال لا مفهوم له، وإنما ذكر لفظ الرجال لأن قصة المبايعة كانت مع رجال، قصة المبايعة كانت مع رجال، والذين اشترطوا أن الولاء لهم هم رجال. ولو كانت الأمل امرأة واشترطت أن الولاء لها يقال أيضا ما بال نساء. ولهذا ورد في بعض الروايات ما بال أقوام، ما بال أقوام. وقول صلى الله عليه وسلم اشترطون شروطا ليست في كتاب الله، المراد بكتاب الله شرع الله وحكمه وقضاؤه من كتاب أو سنة، وليس المراد بكتاب الله القرآن، لأن هناك شروطا يعتد بها شرعا مع أن ليست في القرآن إنما هي في السنة. إذن دل على أن المراد بكتاب الله حكم الله وشرعه. وقول صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، الباطل في اللغة ضد الصحيح، والباطل هو الذاهب ضياعا وخسرا. أما الباطل في اصطلاح الأصوليين فهو ما لا تترتب آثاره عليه، سواء كان عبادة أم عقدا أم شرطا، كل شيء ما نقيم ولا يترتب عليه أثر هو باطل. وقول صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق، قضاء الله أي شرع الله وحكم الله أحق، يعني أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق. قضاء الله أحق أي أن شرع الله وحكم الله أحق بالاتباع من الشروط المخالفة للحق. وشرط الله أوثق أي أقوى وأشد إحكاما، فهو أحكم الشروط وأوثق الشروط. والظاهر أن أفعل التفضيل في الموضعين أحق وأوثق أنه ليس على بابه، لأن لا مشاركة نعم بين الحكم الحق والحكم الباطل، أو الشروط الحق أو شرط الحق والشرط الباطل، ما في مشاركة بينهما، فيكون هذا نعم من باب الصفة المشبهة، ويصير المعنى قضاء الله هو الحق وشرط الله هو القوي، قضاء الله هو الحق وشرط الله هو القوي. ومعلوم أن اسم التفضيل قد يخرج أحيانا عن التفضيل، فلا يراد به اشتراك شيئين في شيء وزيادة أحدهما عن الآخر، لأنه لو أبقينا هنا على ظاهره لصار المعنى أن حكم الله وحكم أن إيش قضاء الله وقضاء غيره استويا في الحقية، لكن قضاء الله حق، وأن الشروط الشرعية والشروط الغير شرعية تستوي في الأوثقية، ولكن شرط الله أوثق، وهذا غير صحيح. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق، لأن المكاتبة طريق إلى تخليصه من الرق، فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه، وينبغي للسيد أن يطلق الحرية للمكاتب في التكسب وطلب المعيشة لأجل أن يجمع ويحصل ديون الكتابة، فإذا دفع العوض صار حرا. وهذا النوع يدلنا على حرص الإسلام على عتق الرقاب، وذلك بأن الإسلام شرع وسائل متعددة للعتق، ومن الوسائل المتعددة المكاتبة. الوجه الرابع أن الكتابة يكون دينها مؤجلا، يحل قسطا، لأن الرقيق حال عقد الكتابة فقير لا يملك شيئا، فلا يمكن أن يطلب منه دين الكتابة دفعة واحدة. لكن قال العلماء إن التأجيل ليس بشرط، فيجوز أن تكون الكتابة حالة ويكون الدين حالا إذا كان المال من غير العبد. لو إنسان مثلا تبرع فالمال من عنده صح أن تكون الكتابة حالة. ومن هذا الحديث الذي معنا إن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع دين الكتابة دفعة واحدة. وقد يحصل أيضا ذلك من العبد إذا كان قويا وله صنعة جيدة تدر عليه مالا، يمكن يحصل دين الكتابة في نجم واحد بدل ما تكون الكتابة عدة نجوم. والله جل وعلا قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولم تذكر الآية شرط التأجيل، فدل على أن التأجيل مجرد اتفاق بين السيد وبين الرقيق وليس بشرط. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الولاء لمن اعتق الرقيق لا لمن باعه، وأن اشتراط الولاء من قبل البائع شرط باطل. اشتراط الولاء من قبل البائع شرط باطل، وهل يؤثر في صحة العقد؟ الجواب: لا يؤثر في صحة العقد، بل يبطل الشرط ويصح العقد. الوجه السادس: الحديث دليل على أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد أنها شروط فاسدة بنفسها غير مفسدة للعقد، أما الإقدام عليها فهو محرم فلا يجوز اشتراطها، لأن اشتراطها من تعدي حدود الله تعالى واتخاذ آياته هزوا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين اشترطوا شروطا ليست من شرع الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، أن كل شرط خالف كتاب الله وحكمه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو شرط لازم. الوجه الخامس أو السادس، ما أدري على حسب الرقم اللي عندكم، الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق، وإنما أنكر اشتراط الولاء. وبريرة كانت مكاتبة وباعها أهلها رضي الله عنها، ومسألة بيع المكاتب يعني هي موضع خلاف بين أهل العلم، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله في كتاب العتق في باب المكاتب. ولكن المقصود بهذا أن الحديث دليل على أن المكاتب لو بيع أنه لا بأس ببيعه، وإن باعوه على نجوم الكتابة باقية فإنه يؤدي نجوم الكتابة أو ديون الكتابة إلى مشتريه، فإن أداها عتق، وإن عجز عنها عاد قنا، يعني عاد رقيقا. الوجه الأخير، هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن الحديث يدل بظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في البيع على شرط فاسد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، مع أن اشتراط الولاء لهم هذا شرط فاسد سيتم إبطاله. وقد اختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال، فسلكوا مسلكين. فمن أهل العلم من طعن في لفظة واشترطي لهم الولاء، وقال إن اللفظة هذه لم تثبت، وأن أكثر الروايات لا توجد فيها لفظة اشترطي لهم الولاء، وهذا في الواقع مسلك ضعيف، لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة. المسلك الثاني إثبات هذه اللفظة والإجابة عنها، وقد أجاب العلماء عنها بأجوبة كثيرة، ذكرها ابن الملقن في شرحه على العمدة، ذكرها الحافظ فتح الباري. ومن أحسن هذه الأجوبة أن يقال إن هؤلاء قد علموا فساد الشرط، لأن المحاورة والمفاوضة قد طالت في مسألة بريرة، علموا أن اشتراط الولاء لهم أنه لا يصح، وأن الولاء إنما هو لمن أعتق، لكنهم أصروا على هذا الشرط وأقدموا عليه، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يشترطونه، وكأنه قال لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطيه فإن هذا الشرط لا ينفعهم، إن هذا الشرط لا ينفعهم لأن وجوده كعدمه. ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فساده وعدم نفوذه، وبين ذلك للأمة بيانا عاما، وهو إلغاء كل شرط ليس في كتاب الله تعالى، بل هو شرط باطل لا يعتد به ولا يبنى عليه حكم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عملهم بنقيض قصدهم، وإلا فالظاهر من صنيعهم أنهم أقدموا على هذا الشرط عن علم، وبصيرة بأنه شرط باطل، لكن لما أصروا عليه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اشتراطه علما بأنه سيتم إبطاله وإلغاؤه. هذا الذي يظهر في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذان الحديثان موضوعهما حكم بيع أمهات الأولاد. وأورد الحافظ رحمه الله هذين الحديثين لأن الأول يدل على المنع والثاني يدل على الجواز، هذا وجه ذكر هذين الحديثين، أن الأول يدل على المنع والثاني يدل على الجواز. أولا تخريجهما: حديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد، أخرجه من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البيهقي من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال البيهقي عقبه: قال: وغلط فيه بعض الرواه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره، وهو وهم لا يحل ذكره. وهذا معنى قول الحافظ هنا عن البيهقي أنه رفعه بعض الرواة فوهم، يعني أن الصواب فيه والصحيح أنه موقوف وأنه من فعل عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه. أما الحديث الثاني وحديث جابر فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب العتق في باب أم الولد، وابن ماجه والدارقطني وابن حبان من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر لعبد الله يقول، وذكر الحديث. وهذا حديث صحيح صححه النووي والألباني، وحديث جابر هذا أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم البيهقي من طريق آخر، طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر انتهينا، فلما كان عمر انتهينا. وإسناده صحيح أيضا. الوجه الثاني أثر عمر رضي الله عنه فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، والمراد في أمهات الأولاد الإماء اللاتي ولدن من سيدهن، الأمة لا تصير أم ولد إلا إذا وطئ سيدها وأتت منه بولد فيتسمى أم ولد. والبحث في أمهات الأولاد هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب العتق، لأن موضوعه كتاب العتق، وإنما ذكر في البيوع من أجل مسألة واحدة وهي حكم بيع أمهات الأولاد. فأثر عمر رضي الله عنه هذا دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، وقد وافق عمر على هذا الحكم المهاجرون والأنصار. ومن الحكم في النهي عن بيعهم أولا أن في بيع أم الولد تفريقا بينها وبين ولدها، أن في بيع أم الولد تفريقا بينها وبين ولدها، لا يلزم أن تباع هي ولدها في اتجاه واحد. ثانيا ومن الحكم أيضا أن أمهات الأولاد يعتقن بمجرد موت السيد كما سيأتي إن شاء الله في العتق، فأم الولد فيها شبه من المدبر الذي يعتق بموت سيده، فأم الولد إذا مات سيدها عتقت بموته. وأيضا أن بيع أمهات الأولاد قد يحول بينهن وبين العتق، لأن إذا بيعت كيف يرضى مشتريها بأن تعتق وتصير حرة. المقصود بهذا أن القول الأول في المسألة هم الذين أخذوا بأثر عمر رضي الله عنه قالوا بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وحكي فيه الإجماع، لكن الظاهر أن الإجماع ما يثبت لوجود الخلاف في المسألة، لكن يصح أن يقال إن هذا القول هو قول الجمهور وهو كالإجماع وقد نقل ابن قدامة في المغني أن الصحابة أجمعوا على أن أمهات الأولاد أنهن لا يبعن. وكان من ضمن الذين وافقوا عمر على بيع أمهات على عدم بيع أمهات الأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه بعد أن تولى الخلافة هم أن يرجع، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بسنده عن عبيدة السلماني قال علي رضي الله عنه ناظرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد فقلت يبعنا، وقال هو لا يبعنا. قال فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله فقضى بذلك حياته. فلما أفضى الأمر إلي، يعني تولى الخلافة، رأيت أن يبعنا. فقال عبيدة السلماني رحمه الله لعلي فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك، فرأيك ورأي عمر في الجماعة يعني جماعة الصحابة أحب إلي من رأيك وحدك، يعني من رأيك وحدك في الفرقة وكونك تخالف. وتقول بعض الروايات أنه رجع رضي الله عنه عن رأيه واستمر على ما كان عليه لما قال له عبيدة هذه المقالة. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق كما قلت لكم، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى. وقال الحافظ في التلخيص عن إسناد عبد الرزاق إنه من أصح الأسانيد، إنه من أصح الأسانيد. الوجه الثالث، دل حديث جابر رضي الله عنه على جواز بيع أمهات الأولاد، ويظهر من قوله والنبي صلى الله عليه وسلم حي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ويقرهم عليه. وهذا القول بجواز بيعهم مروي عن جماعة كداود الظاهري قتادة، ومروي أيضا عن علي رضي الله عنه على القول بأنه رجع عن ذلك في خلافته. وعمدة القائلين بجواز وحديث جابر هذا، لكن ذكر بعض العلماء كالحافظ البيهقي أن حديث جابر هذا ليس بناهض على الجواز وليس بدليل قوي على الجواز لأمرين. الأمر الأول أن هذا الأثر ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولا أقرهم عليه. وبيع أمهات الأولاد قد يكون من الأمور النادرة والأمور الخفية التي قد لا اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال البيهقي. الوجه الثاني أن الحديث جاء بلفظ لا نرى بذلك بأسا، ابنون الجماعة العائدة على الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هذا لا يتم به التقرير إلا لو كان الحديث بلفظة لا يرى بذلك بأسا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أظهر في هذه المسألة وهي مسألة بيع أمهات الأولاد، الأظهر ما قاله الشوكاني في ليل الأوطار حيث قال والأحوط اجتناب البيع، لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة. والمؤمنون وقافون عندها كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الشوكاني وهو رأي جيد. أما الرواية التي قلت لكم قبل قليل بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر انتهينا، هذا ليس بدليل على النسخ وأنه نسخ البيع، لأنه معلوم أن النسخ لا يكون إلا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون بقول الصحابي ولا بفعل الصحابي. لكن ذكر العلماء ومنهم الخطابي ومنهم المنذري في مختصر السنن، والخطابي أيضا في معالم السنن، أن هذا معناه أنه نهي أو أبيح بيع أمهات الأولاد في أول الأمر، ثم نهي عن بيعهن في آخر زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. حصل بيع في آخر زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يعلموا بالنهي، ومعلوم أن مدة أبي بكر قليلة جدا، وقد اشتغل رضي الله عنه بما هو أهم مما يتعلق بأمهات الأولاد، فلم يظهر هذا في زمن أبي بكر. لكن لما جاء زمن عمر وظهر لعمر رضي الله عنه نهى عن بيعهن. في كل نهي عمر على هذا التوجيه ليس نهيا جديدا، وإنما هو نعم تنفيذ لما وقع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر رضي الله عنهما. قال العلماء وهذه المسألة لها نظائر، كما حصل من بعض الصحابة أنهم تمتعوا وقد حرمت المتعة لأنه لم يبلغهم النهي، وكما أيضا وقع في حديث عائشة في الرضاع، الرضاعات الخمس، قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني لما بلغهم من الآية قد نسخت. فالمقصود أن هذا الذي معنا مثل هذه الأشياء، أنه قد ينسخ الشيء وينهى عنه في أواخر زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ جميع الصحابة هذا، فسيما بيع أمهات الأولاد ليس من الأمور الشائعة المشتهرة. هكذا قالوا في توجيه حديث جابر، كنا نبيع أمهات الأولاد على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى زمان أبي بكر، فلما كان عمر انتهينا عن ذلك. هذا ما ذكره المنذري والخطابي وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. والحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. هذان الحديثان موضوعهما النهي عن بيع فضل الماء وعن ثمن عسب الفحل، النهي عن بيع فضل الماء وثمن عسب الفحل. تخريج الحديثين، أما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقات باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون في الفلاح، أخرجه من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه أيضا طريق اللفظ الثاني الذي ذكر الحافظ من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. أما الحديث الثاني وحديث ابن عمر فقد أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب عسب الفحل من طريق علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر اللي فيه النهي عن عسب الفحل بعد حديث جابر، مع أن حديث جابر يكفي في الدلالة لانضراب الفحل وعسب الفحل كما سيأتي بمعنى واحد، لكن يبدو لي أنه ذكر حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر أعم، لأن حديث ابن عمر فيه نهى عن عسب الفحل عموما، وحديث جابر وعن ضراب الجمل، يكون حديث ابن عمر نعم أعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله عن بيع فضل الماء، المراد بفضل الماء الماء الزائد عن كفاية صاحبه، وهو الماء الذي يكون مثلا في الفلاح ويحتاج إليه لرعي الماء، أو عين مثلا جارية تزيد على احتياج صاحبها. وقوله وعن ضراب الجمل، الضراب بكسر الضاد المعجمة هو نزو الجمل على ناقته، هذا معنى الضراب، نزو الجمل على ناقته. وقوله نهى عن عسب الفحل، العسب بفتح العين وإسكان السين فيه قولان. القول الأول أن عسب الفحل هو ماؤه الذي يقذفه في رحم أنثاه، هو ماؤه الذي يقذفه في رحم أنثاه. قال في المصباح: حسب الفحل الناقة عسبا، من باب ضرب طرقها. القول الثاني أن عسب الفحل هو الكراء، يعني الأجرة التي تؤخذ على ضراب الجمل، يعني المبلغ من المال الذي يؤخذ على ضراب الجمل يسمى عسبا. جاء على هذا المصباح المنير: عسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب، عسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب. فصار العسب له معنيان، إما أن يراد به الماء الذي يقذفه حيوان الذكر في رحم الأنثى، أو يراد بالعسب الأجرة التي يأخذها صاحب الفحل، التي يأخذها صاحب الفحل. والمعنى الثاني هو الأقرب، وهو اختيار بعض علماء اللغة كأبي عبيد وبعض العلماء، قالوا: ولا يحمل على نفس الضراب، لأن الضراب غير منهي عنه، الضراب في حد ذاته مطلوب لما فيه من مصالح العباد، لأن الشرع لو نهى عن الضراب في حد ذاته لانقطع نسل الحيوان، فدل على أن النهي عن العسب أو عن الضراب ليس المراد به الضراب في حد ذاته، وإنما المراد به الأجرة المأخوذة على الضراب. والفحل هو الذكر من كل حيوان، جملا كان أو خروفا أو فرسا أو غير ذلك. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع فضل الماء، وهو ما زاد عن حاجة الإنسان، وأن الواجب على الإنسان إذا كان عنده ماء زائد أن يبذله للمحتاج، قال العلماء: والمراد بالماء في هذا الحديث ما كان في الفلاة من مورد أو نقع، ويدخل في هذا أيضا نقع البير والعين الجارية ونحو ذلك من المياه التي تزيد عن حاجة صاحبها في الغالب، فلا ولا يلحقه في بذله نقص ولا أذى. أما إذا كان الماء بقدر حاجته فله أن يمنع. أما المياه التي يحوزها صاحبها إما في بركة أو في خزان أو مثلا في قربة أو إناء مثل الأجياك مثلا، فهذه ذكر أهل العلم أنها مياه مملوكة يجوز بيعها ولا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها. قاسوا هذا على الحطب، إذا حازه الحاطب فإن له أن يبيعه. قالوا هكذا الماء إذا حازه في أوانيه فإن له أن يبيعه. التسامح في أمور الماء إذا كان عند الإنسان صحيح، لا ينبغي الإنسان يكون صحيحا أو يكون بخيلا في بذل الماء. وقد ورد في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، لتمنعوا به الكلى. وجه الرابط بين منع فضل الماء وما يترتب عليه من منع الكلى إن العرب كانوا يمنعون من الماء لا لشح بالماء، لا لشح بالماء، ولكن خشية أن ينزل الإنسان بغنمه أو إبله عندهم فيرعى ما حولهم، فهم يمنعون الماء ليكون منعه بالتالي وسيلة إلى منع الرعي، لأن صاحب الإبل والغنم لن ينزل مثلا في مكان يرعى فيه إلا وفيه ماء، فإذا منع من الماء ما ينزل يرعى. وهذا وجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، يعني لا تمنعوا الماء وأنتم ما قصدكم منع الماء ولكنكم تقصدون بمنعه منع الكلى. وهذا كان من أعمال الجاهلية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما اتضحت؟ يعني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلى، أنهم كانوا إذا كان الإنسان مثلا عنده ماء وعنده كلى يمنع صاحب الإبل والبقر أنه يستعمل الماء خشية أنه إذا استعمل الماء يبدأ يرعى الكلى أيضا، فهو يطرده من الماء ليكون طرده عن الماء طردا له أيضا عن الكلى. هذا معناه. ومما يؤيد المنع من بيع الماء الحديث الآتي إن شاء الله في باب إحياء الموات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلع والنار، في الماء والكلع والنار. فما دام أن الناس شركاء في الماء فليس لأحد أن يمنع أحدا من فضل الماء. الوجه الثالث والرابع: الحديث دليل على النهي عن بيع ضراب الفحل وعن أخذ الأجرة عليه وأن من عنده فحلا فإن من المروءة ومكارم الأخلاق أن يبذله لغيره مجانا، يسمح مثلا صاحب الفحل من الإبل بطرق ناقة أخيه، أو مثلا من عنده مثلا فحل الضان أو فحل المعز أو نحو ذلك من الفحول. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قالوا لأن هذا وهو ضراب الفحل مما ينبغي التعاون فيه بين الناس، التكثير نسل الحيوان، وأن يبذله الإنسان لغيره ابتغاء الأجر والثواب لا يريد بذلك عرضا من أعراض الدنيا. وقد علل بعض العلماء المنع من بيع ضراب الفحل أو أخذ الأجر عليه بأنه معدوم عند العقد، لأن قضية الضراب وقت العقد هذه معدومة، هكذا علل العلماء. وعلل الشوكاني للنهي عن بيع ضراب الفحل بعلل ثلاث. العلة الأولى أنه غير متقوم، يعني ما يدرى كم قيمته، وكم قيمة مثلا الماء الذي سيريقه الحيوان في رحم هذه الأنثى، فهو غير متقوم. الأمر الثاني أنه غير معلوم، غير معلوم يعني أنه غير معلوم المقدار، فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. والثالث أنه غير مقدور على تسليمه، فإن صاحبه عاجز غير مقدور على تسليمه، فقد مثلا لا يتم الضراب وقد ينزو ولا يكون مثلا النزو بالصفة المطلوبة. المقصود مثل هذه الأمور هي أمور قائمة على الجهالة وقائمة على الغرر، وتفضي في الغالب إلى النزاع، إضافة إلى أن أخذ الأجر عليها فيها نوع من الدناءة، نعم، وقلة المروءة. ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن بيعها وأخذ الأجرة عليها. الحديث الخامس، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. هذا الحديث قبل الحديث اللي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث موضوعه من البيوع المنهي عنها، من البيوع المنهي عنها. هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، باب بيع الغرر وحبل الحبلة. أخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بهذا السياق، لأن الحافظ يقول إن اللفظ عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. وأخرجه مسلم أيضا من طريق آخر عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوله عن حبل الحبلة هذان اللفظان بالفتح، أعني فتح الحاء والباء فيهما. والحبلة جمع حابل، مثل كاتب وكتبه، أو ظالم وظلمه. والها قيل إنها للمبالغة، وقيل إنها للإشعار بالأنوثة، وأن المراد بالحبلة لحبل الحبلة تفسيرات عديدة، منها ما في لفظ البخاري اللي معنا بالمتن: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. يعني مثلا يقول: أبيع عليك هذا الجمل، تعطيني قيمته إذا ولدت هذه الناقة، ولد أيضا الولد الذي في بطنها، ولد أيضا الولد الذي في بطنها. إذن يكون ثمن الجمل إيش؟ يكون ثمن الجمل ليس الولد الذي في بطن ناقتك، وإنما الولد الذي في بطن ناقتك إذا ولد يكون الولد، ها، يكون هو الثمن. هذا معنى قول ابن عمر هنا التفسير اللي عندنا. قال: كان الرجل يبتاع الجزور، يعني يشتريها ولا يدفع ثمنها، إلى أن تنتج الناقة، يعني إلى أن تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. ثم تنتج يعني ثم تلد التي في بطنها. هذا تفسير مروي في الحديث عن ابن عمر كما هو ظاهر السياق. اللفظ الثاني اللي سبت لكم أنا من رواية مسلم، وهو صريح في أن التفسير من كلام ابن عمر، وهو إيش؟ قال: حبل الحبل أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. الفرق بين هذا واللي قبله، ها، إنه ما يلزم أن الحمل اللي في بطن الناقة أنه يلد، إذا حملت حصل المقصود. إذن هذه مرحلة أقل من المرحلة اللي قبله. المرحلة اللي قبله إن الناقة تلد، فإذا ولدت وحمل اللي في بطنها ولد أيضا يكون هو القيمة. لكن على تفسير ابن عمر الثاني ذا، إن حبل الحبلة هو أن يباع الشيء، نعم، بالناقة التي يعني هي موجودة الآن، يعني بالحمل الذي في بطنها، فإذا ولد الحمل الذي في بطنها وحمل حصل المقصود، فتكون مرحلة أقل، لأن المرحلة الأولى لابد يلد اللي في البطن، والمرحلة هذه لا يلزم أن يلد. هذا التفسير الثاني. هذا التفسيران ورد عن ابن عمر. ورد عن نافع، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه: إن حبل الحبلة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها. ها، هذه مرحلة أقل. ها، هذا مجرد أنه تلد فقط ما في بطنها، دون أن يقال أن الولد هذا يعني لا بد أيضا أن يلد. وكما تلاحظون هذه التفاسير الثلاثة كلها قائمة على أن البيع بثمن مؤجل، كلها قائمة على أن البيع بثمن مؤجل. لكن على تفسير نافع يحصل الثمن بولادة الناقة، وعلى تفسير ابن عمر ولادة الناقة وحمل ما ولدت، ها، وعلى التفسير الثاني لابن عمر ولادة الناقة وحمل ما ولدت، ها، ولادة هذه الحامل. هذا معنى حبل الحبلة كما ورد عن ابن عمر، وورد أيضا عن نافع. في تفسير رابع ورد عن بعض علماء اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من علماء اللغة أنه بيع ولد الناقة الحابل في الحال، يعني يقول مثلا أشتري منك هذا الجمل على أن يكون الثمن هو ما في بطن هذه الناقة، ما في بطن هذه الناقة، وهذا كما تلاحظ يعني ما في جهالة ثمن، حي ميت سليم غير سليم واحد أكثر من واحد، فالمسألة قائمة على الغرر. وبهذا نكون قد ذكرنا في تفسير حبل الحبلة يعني حمل الحمل أربعة تفسيرات، ثلاثة منها قائمة على الجهالة على التأجيل على أنه ثمن مؤجل يعني ثمن البيع، والتفسير الرابع اللي هو عند علماء اللغة ها قائم على إيش؟ على الغرر. طيب، ما موقفنا من هذه التفاسير؟ العلماء لهم مسلكان، من أهل العلم من ذهب إلى الترجيح وقال يقدم من هذه التفاسير كلها تفسير ابن عمر، لأن ابن عمر هو الراوي للحديث والراوي أدرى بما روى، والقاعدة في الأصول معروفة أن تفسير الراوي يقدم ما لم يخالف ظاهر النص، ما لم يخالف ظاهر النص، بينما يرى آخرون أنه لا داعي للترجيح ولا مانع من الأخذ بجميع هذه التفاسير، لأن بعضها من راوي الحديث وبعضها تحتمله اللغة، واللغة مصدر أساسي في التفاسير هذه، ولا داعي للترجيح ما دام أنه ما في تعارض، فتكون الصور الأربع كلها يصدق عليها أنها من بيع حبل الحبلة. وقوله وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، الجاهلية اسم للعرب قبل الإسلام أو للفترة الزمنية التي كانت قبل الإسلام، وسميت بالجاهلية لما كان عليه أهلها من الجهل الشرك وعبدة الأوثان، والجاهلية قد تعود وقد ترجع في بعض المجتمعات عندما يتخلون عن شريعة الله تعالى فيكونون بأهل الجاهلية أشبه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما نعير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيك جاهلية، إذن دل على أن الجاهلية قد توجد حتى بعد ظهور الإسلام عندما تتخلى المجتمعات وبعض المجتمعات عن شريعة الله تعالى وترجع إلى ما هو بالجاهلية الأولى أشبه تكون حياتها حياة جاهلية. وقوله كان الرجل يبتاع الجزور، معنى يبتاع يعني يشتريها، والجزور بفتح الجيم البعير مطلقا سواء كان ذكرا أم أنثى، وذكر الجزور لا يدل على التخصيص، لكن ذكر الجزور لواحد من أمرين، إما أنه على سبيل التمثيل أو لأن الجاهلية كانوا يخصون حبل الحبلة ببيع الجزور، كانوا يخصون حبل الحبلة ببيع الجزور، وإلا فلا فرق بين الجزور وغيرها. قوله كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، معنى تنتج الناقة يعني تلد، وتنتج بضم أوله، هذا من الأفعال المبنية للمجهول، والماضي نتجت، يقال نتجت الناقة بمعنى ولدت، وتنتج الناقة بمعنى تلد، فهذا فعل ملازم للبناء المجهول. والقاعدة عند النحويين إن الأفعال الملازمة للبناء المجهول ما يعرف اللي بعده نائب فاعل، إنما يعرف اللي بعده على أنه فاعل. لأنك إذا قلت الآن نتجت الناقة، إيش إعراب الناقة؟ فاعل، لأن الناقة هي اللي ولدت ونتجت. وهكذا مثل زكم من الأفعال الملازمة للبناء المجهول، يقال زكم فلان، إيش إعراب فلان؟ فاعل. وزهي أيضا، والأفعال الملازمة للبناء المجهول معروفة في اللغة، بل إن بعض العلماء قبلها المرة ما ذكرته. ها كني ذكرته مدة سنتين. ها وفيه كتاب لابن علان، أقول جمع فيها الأفعال المبنية للمجهول ورتبها على حروف المعجم، مثل قالت يعني الكتاب الفاضل أو حول العنوان ذا، لكنه معروف يعني لابن علان، إذا عرفت اسم المؤلف ابن علان الصديقي شارح رياض الصالحين. قوله ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد، التي في بطن الناقة التي وقع عليها العقد، بمعنى تعيش المولودة حتى تكبر، ثم تلد المولودة أيضا بعد أن تكون قد كبرت. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا النهي للتحريم يفيد فساد العقد، لأنه على التفاسير الثلاثة الأول كما مر بيع إلى أجل مجهول، لأن أجل الثمن غير معلوم، ومعلوم أن الأجل له وقع في الثمن طولا وقصرا، فالثمن الذي يعطيك إياه المشتري بعد أسبوع ليس كالثمن اللي يعطيك إياه مثلا بعد ستة أشهر، والناقة ما يدرى متى تلد حتى يؤخذ الثمن. المقصود أنه فيه جهالة في الثمن، يعني فيه جهالة في الأجل الذي سيكون طريقا لأخذ الثمن. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية اشترطت أن الأجل يكون مسمى، يعني محدد مبين. أضف إلى هذا أن الجهالة تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين، ولا بد، لأنه مثلا قد يكون صاحب هالناقدي غلط بحساب، مثلا افتطول المدة ما تلد، فيفضي ويكثر تردد البايع على المشتري، يقول وين أنت الآن الثمن، ما ولدت الناقة، فيفضي هذا إلى النزاع وإلى الخصام، وهذا أمر لا يرضاه الإسلام. أما على التفسير الرابع فكما تقدم أن الحكمة هي جهالة المبيع، لأنه لا يعلم قدره اللي في بطن الناقة، ولا يعلم هل هو أنثى، ولا يعلم هل هو واحد أو اثنان، وهل هو حي أو ميت. ثم أيضا في جهالة الأجل أيضا، لأنه لا يدرى متى تلد الناقة، لا يدرى متى تلد الناقة، وقد يتخلف أصلا، يمكن ما يصير بالناقة شيء بعد، ها يمكن ما يصير فيها شيء أصلا، لأن أحيانا قد يكون الحمل حملا موهوما فلا يوجد شيء، فيفضي هذا إلى النزاع. فأبطل الشرع جميع هذه الصور لما تقدم، إضافة إلى أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل. أما الحديث الذي قرأت قبل هذا وهو حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا الحديث موضوعه النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته من طريق شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما يقول وذكر الحديث وله طرق عن عبد الله بن دينار خرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار وقال مسلم بعد سياق هذا الحديث الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث الناس كلهم يقول هذا مسلم بعد سياق الحديث قال الناس كلهم على عبد الله بن دينار في هذا الحديث ولهذا قال الترمذي هذا حديث صحيح حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار الوجه الثاني الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء يعني ولاء العتق وهو التنازل عنه بثمن لشخص آخر والنهي أيضا عن هبته وهو التنازل عنه بلا ثمن لشخص آخر وإنما نهي عن بيع الولاء لأن الولاء عصوبة تحصل للإنسان بسبب العتق فهذه العصوبة التي تحصل بسبب العتق مثل القرابة تماما مثل القرابة تماما فهي أمر معنوي فلا يباع ولا يوهب وما مثل الولاء إلا مثل النسب ولهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب العتق قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب والمعنى أن الولاء مثل النسب مثل الأبوة والأخوة فهل يستطيع إنسان أن يتخلى عن أبوة أبيه أو أخوة أخيه أو يبيع ذلك أو يهبه ما يمكن يعني لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أتنازل عن أخوة أخي خلاص أنا ما ودي يصير أخو لي أبي يصير الأخو لك مبلغ من المال ما يمكن هذا مثل هذا تماما لو قال أريد أن أتنازل عن عصوبتي لهذا المعتق لهذا الرقيق وأعطيك إياها بمبلغ من المال هذا ما يمكن إذن ولاء العصوبة لحمة لحمة النسب ما يقبل التنازل بحال من الأحوال لا ببيع ولا بعتق ولا بهبة ولا بغير ذلك وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء يبيعونه تارة ويهبونه تارة فجاء الإسلام ونهى عن هذا وسيأتي إن شاء الله زيادة بحث هذه المسألة في كتاب العتق عند الحديث المشار إليه الحديث الأخير في درس الليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم هذا الحديث موضوعه النهي عن بيع الغرر النهي عن بيع الغرر ولا يلزم أن نقول موضوع الحديث النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر لأمرين الأمر الأول أنه كل ما كان العنوان أخصر كان هو المطلوب والأمر الثاني أن بيع الحصاة داخل في بيع الغرر فهو نوع من أنواع الغرر هذا الحديث أخرجه مسلم في أول البيوع ما قبله تقريبا إلا حديث أو حديثان فقط فأخرجه مسلم في أول البيوع وهذا له حكمة ذكرها النووي أخرجه في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. شرح ألفاظه قوله عن بيع الحصاة، ما نوع هذه الإضافة؟ هذه من إضافة المصدر إلى نوعه، من إضافة المصدر إلى نوعه، مثل بيع الخيار من إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله مثل بيع الميتة أو بيع الخمر، لأنه في بيع الميتة البيع وقع على الميتة، يصح أن يقال أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن البائع يقول بعت الميتة فهذا بيع ميتة. لكن في بيع الحصاة البيع ما وقع على الحصاة، ما بيعت الحصاة، وإنما هو بيع استعملت فيه الحصاة، يكون من إضافة المصدر إلى نوعه، يعني أن من أنواع البيوع بيع تستعمل فيه الحصاة. وذكر العلماء رحمهم الله أن لبيع الحصاة صورا متعددة ذكرها ابن القيم، لكن فيها صورة ذكرها الترمذي في جامعه، يمكن أن يقال إنها تفسير المحدثين، وهي أن يقول البائع للمشتري، أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. يعني يكون مع البائع حصاة صغيرة فيقول مثلا للمشتري: إذا نبذتها إليك أنت تم البيع الآن. قال الترمذي: وهذا شبيه ببيع المنابذة، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان بيعا من بيوع الجاهلية. هذا كلام الترمذي في جامعه. من صور بيع الحصاة أن يقول البائع مثلا للمشتري: خذ هذه الحصاة وارمي بها. المشتري مثلا يبيع ثيابا، البائع يبيع ثيابا، فيقول: خذ هذه الحصاة وارمي بها في الدكان، في أي ثوب تقع عليه فهو لك مثلا بمئة ريال. هذا من نوع من أنواع بيع الحصاة. ومنها أيضا أن يقول: أبيع عليك من هذه الأرض بدون يعني تمتير، لكن أنا سأرمي حصاة فالمكان الذي تنتهي إليه الحصاة هو لك مثلا بمئة ألف ريال. ولا ريب أن رمي الحصاة قد يكون رميا قويا فيبعد، وقد يكون رميا ضعيفا فيقصر ويقرب، إذن في غرر. ومن بيع الحصاة أن يعرض قطيع من الغنم، فيأخذ حصاة يقول البائع: أنا سألقي الحصاة على أي شاة من هالشياه، فأي شاة تقع عليها فهي لك بكذا وكذا، قد تقع على شاة سمينة وقد تقع على شاة هزيلة وهلم جرة. وعلى أي حال فبيع الحصاة له صور. قوله عن بيع الغرر، هذا من عطف العام على الخاص، لأن قلت لكم أن بيع الحصاة من بيوع الغرر، والغرر أو بيع الغرر من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني البيع اللي فيه غرر، فكون كلمة غرر صفة نعم للبيع، ويصح أن يكون من إضافة المصدر إلى نوعه، يعني أن من أنواع البيوع البيع الذي فيه غرر. بيع الغرر، الغرر في اللغة معناه الخطر، معناه الخطر. أما في اصطلاح الفقهاء فلهم فيه تعاريف متعددة، ولكن من أوضحها وأخطرها بيع الغرر كل بيع مستور العاقبة، كل بيع مستور العاقبة، يعني كل بيع يقوم على الجهل فلا تدرى مثلا قيمته ولا تدرى أوصافه ولا يدرى هل يحصل أو ما يحصل، كل هذا يعتبر من أنواع بيوع الغرر. إذن بيع الغرر كل بيع مجهول العاقبة ومستور العاقبة وغير معروف النتيجة، فالذي ما تعلم نتيجته ولا يعلم آخره يصدق عليه أنه بيع غرر. والغرر قد يكون في العين، يعني المقصود العين المعقود عليها، وقد يكون الغرر في الثمن، وقد يكون الغرر في الأجل. فمن أمثلة الغرر في العين المعقود عليها مثل صور بيع الحصاة، جميع صور بيع الحصاة من بيوع الغرر المتعلقة بالعين، ومثل أيضا بيع الجمل الشارد الذي لا يدري المشتري هل يمسكه أو لا، ومثل أيضا قالوا بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء، هذه كلها أمور قد تحصل وقد لا تحصل، أو بيع الحمام مثلا إلا إذا كان الحمام ياوي إلى مكان فهذا يمكن ولا يكون من بيع الغرر. ومن أنواع بيوع الغرر اللي تقع في هذا الزمان بيع ما لم يتم ملك البائع عليه، بيع ما لم يتم ملك البائع عليه، لأن البائع قد يحوز السلعة وينقل للمشتري وقد لا يحوزها. إذن المشتري عندما يشتري سلعة من بائع، البائع ما ملك السلعة إلى الآن، هذا بيع غرر، لأن البائع قد يحصل على السلعة وقد لا يحصل عليها، يعني ربما مثلا البائع يتعامل مع أصحاب المستودعات يقول والله السلعة الثانية ما هي عندنا، وذاك عقد معه إنه يبيع عليه، فيجي يرجع له الثمن يقول ما حصلت لي السلعة أنا بعت عليك ويبيع عندي ولا لقيته، قد يحصل بينهم نزاع لأنه قد يتغير السعر يقول أنت فوت علي الفرصة ونحو ذلك، فهذه تعتبر من صور بيع الغرر. وعلى أي حال صور بيع الغرر لا يمكن حصرها، بل إنها تتجدد بتجدد الأزمان، تتجدد بتجدد الأزمان. قد يكون الغرر في الثمن، كان يبيع السلعة مثلا بما ينقطع به السعر، يقول أنا بيع عليك مثلا هالكتاب، قال لي هو يقف عليه، هذا في غرر إنه ما يدري الآن لا البائع ولا المشتري إيش ستكون النتيجة، إلا أن العلماء استثنوا حالة المزاد العلني، قالوا المزاد العلني يجوز، لأن الغالب أن المزاد العلني يحضره أناس يعرفون السلع فيصير الإنسان له أسوة بهم، فلا مانع أن الإنسان يشتري السلعة بما يقف عليها الحراج. أما صاحب الدكان يقول أبيع عليك بما ينقطع به السعر فهذا فيه غرر. ومنه أيضا كما ذكر العلماء بيع السلعة برقمها، ولكن هذا أيضا مخصوص بما إذا كان المرقم هو البائع، مثل البائع هو اللي رقم البضايع، يقول للمشتري أنا قال عندك السلعة الفلانية، قال نعم عندي، قال بكم، قال أنا أبيع عليك برقمة، فنأجرى العقد بينه وبينه برقمة، هذا ما يجوز لأنه مجهول. أما إذا جاب أهله وقال هذه هي ومكتوب علي رقمة وما تم العقد بينهم فهذا ما في شيء، لأنه ربما أنه إذا شاف الثمن قال لا هذا ما تصلح. إنما المقصود أنه لو باع عليه برقمها وهو اللي وضع الرقم، هذا ما يجوز. أما إذا كان الرقم وضعته الدولة فالظاهر أن مثل هذا يجوز، لأن الدولة لم تضع على السلعة مثلا إلا الرقم الذي تستحقه، لكن أصحاب البيع والشراء قد يكون هذا مسار للتلاعب، وقد يكون في تفاوت بالأسعار، تفاوت بالأسعار، يعني بعض الناس قد يضع على سلعة رقم يعني ثمن يشتهيه هو، بينما السلعة في مكان آخر أقل من هذا الثمن بكثير. أما إذا كان الرقم من يعني جهات معتمدة فهذا لا بأس به، والغالب اللي من جهات معتمدة مثل سعر الأدوية بالصيدليات، هذه تسعيرة يعني معتمدة. لكن مثلا عندك المواد الغذائية اللي في الأسواق المركزية، لا رح شوف التفاوت بينها يعني بالأسعار، وإن كان معه تفاوت في الغالب كبير لكن في تفاوت، يدل على أن أصحاب الأسواق المركزية دي هم اللي يضعون الأسعار اللي على البضايع. لكن معروف يعني هذا الآن الإنسان إذا جاء يشتري السلعة يناظر اللي مكتوب عليها، إن أعجبته أخذها وإلا تركها. إنما مقصودنا بيع السلعة برقمها يعني هو أمران، الأمر الأول أن يكون الرقم من البائع، والأمر الثاني أن يكون قد تم العقد بينهما دون أن يعرف المشتري الرقم الذي على السلعة، يكون هذا فيه غرر. أما الغرر في الأجل فهذا كان يكون الأجل مجهولا، يقول مثلا أنا أشتري منك السلعة هذه وأمر عليك وأعطيك القيمة، ما أصبح كلمة أمر عليك، لأن هذا أجل إيش مجهول، يمكن ما يمر بعد، يمكن ينسى مثل بعض الناس لا. أو مثلا يقول إلى ميسرة، يقول والله ما عندي شيء لكن لجان قروش جيت لمك، أنا أدري متى يجيك قروش، أنت بعد يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ما أدري، فهذا فيه غرر. أو يقول مثلا أنا أشري منك السيارة لكن بشرط أني ما أعطي قيمته إلا إذا بعت سيارتي بالمعارض مثلا، فإذا متى أعطيتك القيمة، هذا فيه غرر، لأن سيارتي يمكن تجد سنة ما بيعت. فمثل هذه الصور كلها من أنواع الغرر، وكلها في الغالب من أسباب النزاع والخصام بين الناس. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن بيع الحصات وفساد العقد، لأنه هو مقتضى النهي كما هو معلوم، وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجب هذا الحديث، لكن يختلفون في تفسير بيع الحصات كما تقدم في الصور. وبيع الحصات من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام لما فيها من الغرر والجهالة. الوجه الرابع قبل الأخير، الحديث دليل على النهي عن بيع الغرر وفساد العقد، سواء كان الغرر في العين المعقود عليها أو كان في الثمن أو كان في الأجل أو غير ذلك مما يصدق عليه أنه غرر. يقول النووي في شرح على مسلم: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، وأظن حصل جواب لما ذكرت، أو أنتم على علم؟ طيب. والحكمة من النهي عن بيع الغرر أمران عظيمان: الأول حفظ أموال الناس من أن تضيع، لأن بيع الغرر فيه أكل أموال الناس بالباطل. والحكمة الثانية قطع الخصومة والنزاع بين الناس، لأن بيع الغرر يؤدي إلى ذلك قطعا. الخامس، الوجه الخامس والأخير، المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر وغلب فيه حتى صار البيع يوصف بأنه بيع غرر. فمتى كانت الصفة الغالبة على البيع أنه بيع غرر، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في منعه، مثل ما مثلنا بالأمثلة اللي مرت. أما يسير الغرر وما يتسامح فيه أو يشق الاحتراز عنه فهذا لا يؤثر في فساد العقد، لأنه لا يخلو عقد من العقود من يسير الغرر. ومن أمثلة ذلك بيع الدار وإن لم يرى أساسها وما كان مغيبا في الأرض، فالذي يريد أن يشتري دارا يأتي إلى الدار ويدخلها وينظر إلى جدرانها وأعمدتها وسقوفها ونوافذها وما إلى ذلك، لكن في غرر، وهو أن الأشياء المغيبة بالأرض مثل ما نقول بزماننا ذا مثل القاعدة وما يتعلق بها، هذه ما يدرى عنها، ربما أن لم تأثره، ربما أن فيها خلل، ربما أن فيها نقص مثلا في العمل، لكن هذا أولا أنه غرر يسير، الشيء الثاني أنه يشق الاحتراز منه، ولا يمكن ليشتري دار يقول أصبر بجيب أنا أشياء ولا بشوف القواعد قبل، ها؟ هذا ما يمكن ولا يقبل عقلا عند الناس، ها؟ ومن أمثلته أيضا بيع السيارة نظرا إلى ظاهرها وإلى محركها، هذا هو المعمول به في شراء السيارات، أن ينظر إلى السيارة إلى ظاهرها إلى محركها يشغل ويروح عليها ويجي، لكن قد يكون فيها خلل داخل فيعفى عن هذا الشيء، لأن الناس لا يسعهم إلا أن يعملوا بهذا الشيء. ولا المفروض أنه مثل اللي بيشتري سيارة لازم يفك المكين وينثر ويشوف ما بقى خلل داخلي، لكن هذا ما يمكن، لو كل واحد ما باع سيارة ولا بطريقة قال لا ما نبايعها هنا ولا منك فكيت عاد من رتبة لي وهنتي تركب على طريقتها الأوله، ما يمكن. ومن البيوع التي فيها غرر قطعا ولكن لا يسعى الناس إلا أن يعملوا بذلك بيع الخضروات المغيبة في الأرض مثل الجزر والفجل.